بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. المعذرة على التأخر، كان عندنا بعض الضيوف جلسنا معهم قليلا. أخذنا في الدرس السابق المدبج والأقران، وما مقصود برواية الأقران بعضهم عن بعض؟ مقصود الأقران قريب متقاربان في الإسناد، وقد يكون أيضا متقاربان في الأعمار. في الغالب أن من تقارب في الإسناد يتقارب في العمر غالبا، ولكن لو تقاربا في الإسناد وأعمارهم مختلفة ما زال أقران، لأن الأخذ عن المشايخ أخذوا واشتركوا في المشايخ. فمتى يسمى مدبجا؟ إذا روى كل منهما عن الآخر حديثا بعينه أو بالجملة، حديث واحد كل واحد منهم يرويه عن الآخر، أو في الجملة قد روى هذا عن هذا وهذا عن هذا في الجملة. طيب إذا اشتركوا في أحاديث أخرى كل يروي عن الآخر، نعم، يعني مقصودهم كل روى عن الآخر في الجملة وليس في حديث بعين. مثلا هذا روى عن هذا حديث وهذا روى عن هذا حديث آخر، سموه مدبجا. أدخل الدارقطني صورة أخرى في المدبج، لك أضيف نفس الصورة لكن بدون اشتراط وبقي الجواب. ذكاء أدخل رواية الأكابر عن الأساغ، يعني التلميذ معروف بالرواية عن شيخ، إذا روى الشيخ عن التلميذ جعله أيضا من المدبج، فجعل من ذلك رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر، رواية ماذا عمر عن سعيد المسيب نحو ذلك، أو رواية أبي هريرة عن كعب. ما غالبا ما يأتي في حديث واحد بعينه كل منهم يروى عن الآخر، لو حصل يسمى منبها مدب يسمى، لكن ما يحصل غالبا. أنا أروي عنك حديثنا من عمل بنيت وأنت تروي عني، يعني أنت أخذته عني أنا أخذته عنك، هذا ما أظن يحصل. لكن أنت أنا أخذ عنك أحاديث وأنت تأخذ عني أحاديث أخرى، هذا يسمى مدبيا. لمن حدثنا سنة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع الثالث والأربعون معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة، وذلك إحدى معارف أهل الحديث المفردة بالتصنيف، صنف فيها علي بن المديني وأبو عبد الرحمن النسوي. تركنا قليلا، متأكدون أننا ما أكملنا؟ تركناها نسياما. ومنها غير المدبج، وهو أن يروي أحد القرينين عن الآخر ولا يروي الآخر عنه فيما نعلم. مثاله رواية سليمان التيمي عن مسعر، وهما قرينان، ولا نعلم لمسعر رواية ولا نعلم لمسعر رواية عن التيمي، ولذلك أمثال كثيرة والله أعلم. قال النوع الثالث والأربعون معرفة الأخوة والأخوات من العلماء والرواة. قد جاء عن العراقي تعقب المثال. طيب، يعني المثال لم يسلم، ممكن يمثل برواية نعم بغيره. ما ذكر مثالا آخر؟ قال: فلم يصح من هذه الأمثلة الأربعة التي ذكرها حاكم إلا المثال الثاني فقط، وهو رواية زيد بن قدامة عن زهير بن معاوية. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع الثالث والأربعون معرفة الإخوة والأخوات من علماء والرواة، وذلك إحدى معارف أهل الحديث المفردة بالتصنيف، صنف فيها علي بن المديني وأبو عبد الرحمن النسوي وأبو العباس السراج وغيرهم. فمن أمثلة الأخوين من الصحابة عبد الله بن مسعود وعتبة بن مسعود، هما أخوان، وزيد بن ثابت ويزيد بن ثابت هما أخوان، عمرو العاص وهشام بن العاص أخوان، أبو عبد الرحمن النسوي هو غير النسائي صاحب السنن الذي صنف في هذا الباب. النسوي هو ينسب بنسبتين، يقال نسائي ونسوي. ومن التابعين عمرو شرحبيل أبو ميسرة وأخوه أرقم شرحبيل، كلاهما من أفاضل أصحاب ابن مسعود. هزيل بن شرحبيل وأرقم بن شرحبيل أخوان آخران من أصحاب ابن مسعود أيضا. ومن أمثلة ثلاثة الأخوة سهل وعباد وعثمان بن حنيف، أخوة ثلاثة عمرو شعيب وعمر وشعيب بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو العاص، إخوة ثلاثة عمرو وعمر وشعيب وسهل وعباد وعثمان، سهل بن حنيف، عباد بن حنيف، عثمان بن حنيف. قال ومن أمثلة الأربعة سهيل بن أبي صالح السمان الزيات وأخوته عبد الله الذي يقال له عباد ومحمد وصالح. ومن أمثلة الخمسة ما نروي عن الحاكم أبي عبد الله قال سمعت أبا علي الحسين بن علي حافظ غير مرة يقول آدم بن عيينة وعمران بن عيينة ومحمد بن عيينة وسفيان بن عيينة وإبراهيم بن عيينة حدثوا عن آخرهم. قال العراقي اقتصر المؤلف على كونهم خمسة وهؤلاء هم المشهورون من أولاد عيينة، وإلا فقد ذكر غير واحد أنهم عشرة، قد عددوهم إلى عشرة، لكن لعل هؤلاء الذين اشتهروا بالرواية. قال ومثاله الستة أولاد سيرين ستة تابعيون وهم محمد وأنس ويحيى ومعبد وحفصة وكريمة. ذكرهم هكذا أبو عبد الرحمن النسوي، نقلته من كتابه بخط الدارقطني فيما أحسب. قال قد اعترض على المصنف بأنهم عشرة ثم أجاب أن المشهور ما ذكره المصنف من أنهم ستة. قال وروي ذلك أيضا عن يحيى بن معين، وهكذا ذكره الحاكم في كتاب المعرفة، لكن ذكر فيما نرويه من تاريخه بإسنادنا عن أنه سمع أبا علي الحافظ يذكر بني سيرين خمسة إخوة، محمد بن سيرين وأكبرهم معبد بن سيرين ويحيى بن سيرين وخالد بن سيرين وأنس بن سيرين وأصغرهم حفصة بنت سيرين. قلت وقد روي عن محمد عن يحيى عن أنس، أي ثلاثة من أولاد سيرين بعضهم عن بعض، محمد بن سيرين عن يحيى بن سيرين عن أنس بن سيرين. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وهذه غريبة عايا بها بعضهم فقال أي ثلاثة إخوة روى بعضهم عن بعض. ذكره الخطيب في التاريخ بإسناده الجزء الرابع صفحة 215، والرام هرمزي في المحدث الفاصل، والدارقطني هو الرام هرمزي في المحدث الفاصل رقم 904. الخطيب في التاريخ الرابع 215. قد وجد في أسانيد بعض الاختلاف كما في العلل للدارقطني، أشار إليه العراقي في الشرح. قال ومثال السبعة النعمان بن مقرن وإخوته ومعقل وعقيل وسويد، ما في وإخوته معقل مباشر، وإخوته معقل. قال وإخوته معقل وعقيل وسويد وسنان وعبد الرحمن وسابع لم يسمى لنا. بنو مقرن المزنيون سبعة إخوة هاجروا وصاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشاركهم فيما ذكره ابن عبد البر وجماعة في هذه المكرمة غيرهم، وقد قيل إنهم شهدوا الخندق كلهم، وقد يقع في الإخوة ما فيه خلاف في مقدار عددهم. كثير الاختلاف في هذا كثير، لا سيما أن يكون لهم من لم يروي، فبعضهم يعده باعتبار أنه أخا لهم، وبعضهم لا يعده باعتبار أنه ليس له رواية، فيحصل خلاف كثير في ذلك من هذا الباب. قال ولم نطول بما زاد على السبعة لندرته ولعدم الحاجة إليه في غرضنا ها هنا، والله أعلم. هذا يستفاد من عند الإبهام عن رواه عن فلان عن أخيه، من أخو هذا؟ إن لم يكن له إلا أخ فقط تعرف اسمه مباشر، وفلان ابن فلان. إن لم يعرف أو كان له أكثر من أخ ينظر، إن كانوا كلهم ثقات فلا يضر لأن مداره على ثقة، إن كان بعضهم ثقات وبعضهم ضعفاء أو مجاهيل فيتوقف الإنسان في ذلك. قال النوع الرابع والأربعون معرفة رواية الآباء عن الأبناء. وللخطيب الحافظ في ذلك كتاب روينا فيه عن عباس بن عبد المطلب عن ابنه الفضل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بالمزدلفة. وروينا فيه عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل وهما ثقتان، أحاديث منها عن ابن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر عنه الزهري، عن الزهري عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الأحمال فإن اليد مغلقة والرجل موثقة. من اليد أخر الأحمال عندكم معلقة وأنتم الأولى اليد، اليد فإن اليد معلقة والرجل موثقة، يعني عندما ترفع يدها تكون كالمعلقة كأنها كما قال أي يجعلوا الأحمال في وسط الدابة حتى يسهل حملها على الداب، فإن أيدي الدواب المحمول عليها مغلقة ومعلقة أي مثقلة بالحمل كأنها ممنوعة من إحسان السير عليها من الثقل، والأرجل موثقة أي كأنها مشدودة بوثاق وإنما أمر بالتأخر. قال الخطيب لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلمه إلا من جهة بكر وابنه عندي وأبيه، وأبيه عندكم إلا من جهة بكر وأبيه. وروينا فيه عن معتمر بن سليمان التيمي قال حدثني أبي قال حدثتني حدثتني أنت عني، قال حدثني أبي قال حدثتني أنت عني قال حدثتني أنت عني عن أيوب عن الحسن قال ويح كلمة رحمة، قال ويح كلمة رحمة، وهذا ظريف يجمع أنواعا أي في من حدث ونسي وراءة الأكابر عن الأساغر وكذلك تابعي عن تابعي. قال وروينا فيه عن أبي عمر حفص بن عمر الدوري المقري عن ابنه أبي جعفر محمد بن حفص ستة عشر حديثا أو نحو ذلك، وذلك أكبر ما رويناه لأب عن ابنه، وآخر ما رويناه من هذا النوع وأقربه هذا النوع وأقربه عدم ما حدثني أبو المظفر عبد الرحيم ابن الحافظ أبي سعد المروزي رحمه الله بها من لفظه قال أنبأني والدي عني فيما قرأت بخطه، قال حدثني ولدي أبو المظفر عبد الرحيم من لفظه وأصله، ذكر بإسنادي عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحضروا موائدكم البقل فإنه مطردة للشيطان مع التسمية، التسمية التي تطرد الشيطان هذا مثل ياسين الحلفاء لأنها مطردة للشيطان مع التسمية. الحديث لم يثبتم. قال وهذا الحديث قال العراقي وهذا الحديث قد ذكر غير واحد من الحفاظ أنه موضوع في ترجمة العلاء بن مسلمة الرواس، قال ابن حبان يروي عن الثقات الموضوعات لا يحل الاحتياج به بحال، إذن علته العلاء بن مسلمة الرواس، العلاء بن مسلمة الرواس عن أبي أمامة. قال وأما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء، عن أبي بكر الصديق عن عائشة، بعضهم ظنه من رواية أبي بكر الصديق وإنما هو أبو بكر فقط وليس الصديق، غلط من قال من زاد الصديق، فإنما هو أبو بكر بن أبي عتيق من أولاد أبي بكر الصديق. قال وأما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء فهو غلط ممن رواه، إنما هو عن أبي بكر بن أبي عتيق عن عائشة وهو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وهؤلاء هم الذين قال فيه موسى بن عقبة لا نعلم أربعة، لا نعرف أربعة أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم هم وأبناؤهم إلا هؤلاء الأربعة. فذكر أبا بكر الصديق وأباه وابنه عبد الرحمن وابنه محمد أبا عتيق. أضاف العراقي أيضا أبو بكر الصديق وأبوه أبو قحافة وابنته أسماء بنت أبي بكر وابنها عبد الله بن الزبير. أربعة صحابة. بقي مسألة محمد بن أبي بن عبد الرحمن. قال وما محمد عبد الرحمن؟ فقال ابن حبان في الصحابة له رؤية. الله أعلم هل ثبتت له الرؤية أم لا. محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. قال ما فائدة هذا النوع رواية الآباء عن الأبناء؟ لا يظن أنه انقلب، يعني هذا أمر. أمر آخر هو يدخل في ضمن الأكابر عن الأصاغر، ونوع من أنواع الأكابر عن الأصاغر. وفائدة لا يظن القلب في الإسناد. والله المستعان. قال النوع الخامس والأربعون معرفة رواية الأبناء عن الآباء، هذا والأكثر. قال ولأبي نصر الوائل الحافظ في ذلك كتاب، وأهمه ما لم يسمى فيه الأب أو الجد، وهو نوعان. أحدهما رواية الابن عن الأب عن الجد نحو عمرو شعيب عن أبيه عن جده، وله بهذا الإسناد نسخة كبيرة أكثرها فقهيات جياد. وشعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو العاص، وقد احتج أكثر الحديث بحديثه حملا لمطلق الجد فيه على الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص دون ابنه محمد والد شعيب، لما ظهر لهم من إطلاقه ذلك، يطلق عن جده ويريد به عبد الله بن عمرو. قد سمي في كثير من الأسانيد يقولون عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، عن أبيه الذي هو شعيب، عن جده عبد الله بن عمرو، الضمير في جده عاد إلى عبد الله بن عمرو، أقصد الجد المقصود به عبد الله بن عمرو. هل الضمير عاد على عمرو وأريد به الجد الأعلى، أو عاد على شعيب؟ كلاهما يحتمل، إلا أنه قد سمي في كثير من الأسانيد عن جده عبد الله بن عمرو، ولأنه يقول عن جده ثم يقول رأيت رسول الله سمعت رسول الله، يدل على أنه قصد به الجد الأكبر عبد الله بن عمرو. وجميع ماذا عامة المحدثين على قبول هذه السلسلة، حتى بلغ إسحاق وقال إذا صح الإسناد إلى عمرو شعيب فهو كمالك عن نافع عن ابن عمر، أكثر المحدثين وفقاء على قبولها. قال ونحو بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، روى بهذا الإسناد نسخة كبيرة حسنة. وجده ومعاوية بن حيد القشيري، وطلحة بن صرف عن أبيه عن جده، وجده عمرو بن كعب اليامي، وقيل كعب بن عمرو. ومن أظرف ذلك رواية بالفرج عبد الوهاب التميمي الفقيه الحنبلي، وكانت له ببغداد في جامع المنصور حلقة للوعظ والفتوى عن أبيه في تسعة من آبائه نسقا. التميمي هذا أبو الفرج التميمي روى حديثا عن تسعة آباء له، حدثني أبي قال حدثنا أبي إلى تسعة آباء. قال أخبرني بذلك الشيخ أبو الحسن مؤيد بن محمد بن علي النيسابوري بقراءتي عليه بها. قال أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن محمد الشيباني في كتابه إلينا. قال أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن علي قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث ابن سليمان بن الأسود بن سفيان بن يزيد بن أكينة ابن عبد الله التميمي من لفظه. قال سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمع قال سمعت أبي يقول نعم سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول علي بن أبي طالب سمعت أبي لعل علي بن أبي طالب يقول ها يقول سمعت علي بن أبي طالب. وقد سئل عن الحنان والمنان فقال الحنان الذي يقبل الذي يقبل على من أعرض عنه، والمنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال، آخرهم أكينا بالنون وهو السامع علي رضي الله عنه. قال حدثنا أبو المظفر عبد الرحيم بن الحافظ أبي سعد السمعاني بمرو الشاهان عن أبي النضر عن عبد الرحمن بن عبد الجبار الفامي قال سمعت السيد أبو القاسم منصور بن محمد العلوي يقول الإسناد بعضه عوال وبعضه معال، وقول الرجل حدثني أبي عن جدي من المعالي. الثاني رواية الابن عن أبيه دون الجد، وذلك باب واسع وهو نحو رواية أبي العشراء الدارمي رواية الابن عن أبيه هذا كثير جدا. وذلك باب واسع وهو نحو رواية أبي العشراء الدارمي عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه معروف، وقد اختلفوا فيه، فالأشهر أن أبا العشراء هو اسم أسامة بن مالك بن قهطم، وهو فيما نقلته من خط البيهقي وغيره بكسر القاف، وقيل قحطم أو قحطم بالحاء، وقيل هو عطارد بن برز بتسكين الراء، وقيل بتحريكها أيضا، وقيل بن بلز باللام، وفي اسمه واسم أبيه من الخلاف غير ذلك، والله أعلم. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.